بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. فلازال الكلام على أحاديث الأربعين النووية، وهذا المجلس العاشر، وصلنا عند الحديث الحادي والعشرون والحديث الثاني والعشرون عن أبي عمرو، وقيل أبي عمره، سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أو لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال لي: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. المقصود من الحديث بيان معنى الاستقامة على أمر الله، بيان معنى الاستقامة على أمر الله، وأن المستقيم على أمر الله هو الولي لله عز وجل على الحقيقة، فليس الذي يختم له بالوفاة على السجود أو الركوع أو قراءة القرآن أو في يوم الجمعة أو وهو يتلو القرآن هو الذي يختم له بالحسنى أو له خاتمة حسنة، فالذي يستقيم على أمر الله حتى يتوفى، وإن لم يتوفى على حال حسنة فإنه هو المستقيم على أمر الله، وهو الذي ختم له بالصالحات، وهذا هو حقيقة الخاتمة الحسنة، أن تموت وأنت على أمر الله تبارك وتعالى. قل لي قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. استقم أي اطلب إقامة نفسك على صراط الله المستقيم وهو الإسلام، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم من حديث النواس بن سبعان عند الإمام أحمد في المسند، أن الصراط المستقيم هو الإسلام. إذن إقامة النفس على الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو هذا، هو المستقيم حقيقة، هو المستقيم حقيقة. فالمستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام المستمسك بها باطنا وظاهرا، الذي يقيم على شرائع الإسلام ويستمسك بها باطنا وظاهرا هو المستقيم على أمر الله في الحقيقة. هذا هو معنى الحديث. وأما الحديث الثاني عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن صليت المكتوبات، أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. وانتبهوا يا عباد الله جيدا لكلام هذا السائل: صليت الصلوات المكتوبة. إذن الذي يصلي الصلوات المكتوبة هذا سبب عظيم من أسباب دخول الجنة. إذا أردت أن تدخل الجنة يا عبد الله، حيث نادى أجب الداعي. وصمت رمضان، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحج والزكاة، لأن ظاهر السائل لم يكن من أهل الزكاة، فهو من باب أولى لم يكن من أهل الحج، أي ليس ممن يقدر على الحج، فهو غير مستطيع. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: أحللت الحلال، انتبهوا، من أراد أن يدخل الجنة بإذن الله دخولا أوليا، أو إذا قدر الله عليه أن يدخل الجنة لكن بعد أن يمحص، لابد أن يلتزم في هذا الحديث، طبعا مع أحاديث أخرى. قال: أحللت الحلال، أي فعلت الحلال معتقدا حله، لأن ليس كل من فعل الحلال يعتقد أنه حلال. فأحللت الحلال يعني اعتقدت حله حتى لو لم تفعله، لأن أفراد الحلال كثيرة، أفراد الحلال كثيرة جدا، لا يعقل أن الإنسان يفعل كل شيء حلال، لا يستطيع، لا يستطيع، إما ليس لديه وقت أو ليس لديه مال، فليس كل شيء حلال نستطيع أن نفعله، لكن إذا اعتقدت أنه حلال فأنت أحللت الحلال وحرمت الحرام، أي اعتقدت حرمته، لكن انتبه ليس كالحلال، إذا اعتقدت أن شيء حرام اجتنبه، أي بمعنى أنك تتركه مع ترك الوسائل الموصل إليك ما سبق معنا في حديث ماضي. ثم قال: أدخل الجنة؟ قال: نعم، هذه الأعمال من موجبات الجنة، الصلوات المكتوبة المحافظة عليها. يعني الذي يقطع في الصلاة يا أخوان بالله عليكم، هل يدخل في هذا الحديث؟ لا يدخل في هذا الحديث. الذي تفوته صلاة الفجر في أغلب الأحيان أو دائما لا يصلي الفجر في وقتها مع الجماعة، هل هو ممن صلى الصلوات المفروضة المكتوبات؟ لا. وبعض الناس يأتي عليه رمضان وقد يفطر يوما ويصوم يوما بحسب ما يعني على قوة شيطانه، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه الأعمال في هذا الحديث يا إخوان، يعني المقصود من هذا الحديث بيان الأعمال الموجبة للجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. وأنت إذا صليت الصلوات المكتوبة في وقتها حيث ينادى بهن، وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام اجتنبته، فأبشر يا عبد الله بأنك من أهل الجنة، أبشر يا عبد الله بأنك من أهل الجنة، ما لم تأتي بعمل يمنعك من دخول الجنة ابتداء، لأن هناك أناس سيدخلون الجنة، لكن قبل أن يدخلوا الجنة لا بد وأن يمحصوا، إما في القبر أو في الدنيا عفوا في المصائب والابتلاءات، وإما في القبر وقد لا يستمر عذاب القبر، عنده ذنوب معينة يطهره الله عز وجل، وأما في أهوال يوم القيامة، لكن إذا كانت عنده ذنوب كثيرة جدا ولم يتب منها قد يدخل الجنة، يدخل النار والعياذ بالله. لكن من مات على التوحيد فمصيره إلى الجنة. لكن من منا يا عباد الله لا يريد أن يدخل الجنة مباشرة؟ من منا؟ من منا يريد أن يعرض نفسه لعذاب الله؟ لو حبسك إنسان يوم كامل في غرفة لا فيها تكييف ولا فيها إضاءة ولا فيها أي من وسائل الحياة، والله عذاب يا إخوان، لو ساعة ممكن تتعذب. لو كتفت وكلف صبي بأن يلعب عليك، هذا الصبي يضربك يغزك في إبرة يغزك، لا تعذبت وأنت مكتف، فما بالك يا عبد الله أنت في حفرة ضيقة حارة رطبة مظلمة وأنت عندك ذنوب مصر عليها ومت، إلا من يتدارك الله، يتدارك الله برحمتك بدعوة أم، بدعوة أب، بدعوة أخ، بشفاعة مصلين، بشفاعة إخوان، بصدقة جارية أجريتها في حياتك، بعمل سر كنت تعمله في حياتك، لا تستبعد أن تكون هذه الحفرة سبب في شقائك. لكن العلم عند الله، يستمر هذا العذاب ينقطع، الله أعلم، الله أعلم. أسأل الله عز وجل أن يحرم وجوهنا وجوهكم ووالدينا ووالديكم والمسلمين جميعا، الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد، جزاكم الله خيرا.